sen hem ahat ütten hiden. Hey. مكتوبة بالدم دمها من قلبي هذه غناية حبي مكتوبة بالدم دمها من قلبي نغمتها مزموم روح الفن العربي نغمتها مزموم روح الفن العربي واتكل فيها الله والدم التنهيدة كل قميص دمعي في كل قميص دمعي في كل إجت سمعي في كل قميص دمعي وروحي معاها تحكي وتشكي بالآه والتنهيلة ولدادي وتعجب الغناية ولدادي وتعجب الغناية وترد هاي والتنهيدة هاي في كل غيظي بصدري في كل يزداد قدري في كل غيظي بصدري في كل يزداد قدري ومن شفاقة تحكي وتشكي الآهات والتنهيدة هذه غناية ودي اللي نحبه نغنيها لوحدي هذه غناية ودي اللي نحبه نغنيها لوحدي الناس ضربوا وما فهموا قصدي الناس ضربوا وما فهموا قصدي قصدي تسميع الأرض والتذهيلة هذه قناية جديدة هذه قناية جديدة ميزانها الأرض